السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. كيف حالكم يا أبناء الطلبة؟ حفظكم الله ورعاكم وسلمكم من كل سوء ومكروه، وجعلنا الله وإياكم من عباد الله الصالحين المتقين القانتين الذاكرين، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل دراستنا مع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. ونحن كنا في آخر جانب من جوانب البيان عما يتعلق بالإيمان بالقدر، وقلنا هناك طائفتان منحرفتان في باب الإيمان بالقدر. أولاهما طائفة الجبرية، وثانيهما طائفة القدرية. وهؤلاء القوم من الطائفتين غلوا وتجاوزوا الحد فوقعوا في الانحراف. أما أهل السنة والجماعة فبما أنهم تمسكوا بالكتاب والسنة فهم وسط بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير. وفي المناسبة الماضية رددنا على طائفة الجبرية بأمرين أساسيين، وهما الشرع والواقع. وسنرد اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه على طائفة ثانية ممن حرفوا في باب القدر، وهم طائفة القدرية، أيضا من وجهين اثنين. أما الوجه الأول فالشرع، والوجه الثاني هو العقل. نرد على هؤلاء القدرية، وهم الذين غلوا في القدر حتى قالوا وزعموا أن العبد مستقل بعمله، ليس لمشيئة الله وقدرته أثر. فهؤلاء القدرية غلوا في باب إثبات القدر حتى زعموا أن جميع ما في الكائنات لا يقدرها الله عز وجل، ليس لمشيئة الله ولا لقدرة الله فيها أثر، فهذا ضلال. ويرد على ضلالهم أمران اثنان، أولهما الشرع، يعني أن الآيات في كتاب الله والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكشف ضلال هؤلاء القدرية وتبطل انحرافات هؤلاء القدرية. فالله عز وجل خالق، وهو خالق كل شيء، فكل شيء كائن بمشيئة الله عز وجل بلا شك. وقد بين الله سبحانه وتعالى في كثير من آيات كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئة الله. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، في سورة البقرة. فهذه الآية تدل دلالة واضحة ala ithbatillahi azza wa jalla masyiatal abdi walakin masyiatul abdi tahta masyiatillah. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Wa qala ta'ala fi surati sajdah walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in. Fallahu azza wa jalla athbat anna kulla syai'in hatta fil akhirah la takunu wa la taqumu illa bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala. Fa'ghuluul qadariya fi ithbatil qadar يبطله الشرع وآيات من كتاب الله عز وجل. وكذلك الأمر الثاني الذي يبطل ضلال هؤلاء القدرية من حيث العقل. فمن حيث العقل فإن الكون كله مملوك لله. Mamlukun lillah, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wal insanu min hadhal kaun. Al insanu makhlukun minal makhlukati fi hadhal kaun. Fal insanu idhan mamlukun lillah. Wala yumkinu lil mamluk an yatasarrafa fi mulkil malik illa biiznillahi wa masyiatih. يعني كيف أن الإنسان يفعل شيئا في ملك مالك بدون إذن مالكه؟ فمن حيث العقل يتبين أن كل شيء لا يكون إلا بقدر الله، لا يكون إلا بمشيئة الله، لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا إذن فالطائفة الثانية الذين غلوا في باب القدر هم القدرية، وقد أثبت أهل السنة والجماعة الرد على هؤلاء القدرية بأمرين اثنين، أحدهما نصوص الكتاب والحديث أو نصوص الكتاب والسنة، و الثاني بالعقل السليم. وبهذا انتهينا والحمد لله عز وجل من بيان آخر جوانب الإيمان بالقدر، حيث أن أهل السنة والجماعة وسط بين غلو الجبرية وغلو القدرية وبين انحرافاتهم المبنيات على الجهل وعلى الخروج عن الكتاب والسنة. أما أهل السنة والجماعة فهؤلاء يبنون عقائدهم ويبنون أعمالهم وأقوالهم بنصوص الكتاب والسنة ومع فهم سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.